بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن الثمرة التاسعة من ثمار التزكية وهي الرجاء، وكان آخر ما ذكرناه ما ذكره السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي حول الرجاء وعلاقته بالخوف، وأن كلاهما ضروري، حيث قال: الأثر الذي يفترض أن نحصل عليه من خلال إصغائنا لله سبحانه وتعالى، من خلال إيماننا بالنذير، من خلال تيقننا بما أنذرنا الله تعالى به في كتابه الكريم، من خلال أنبيائه عليهم الصلاة والسلام، ما هو الأثر؟ هو الخوف من وقوع في عذاب الله. طبعا هذا أي شخص يقرأ القرآن الكريم بصدق وبعيدا عن تلك الآثار المدلسة التي أسيئت، التي أرادت أن تنسخ القرآن، والتي جاءت بمفاهيم كثيرة جديدة تزيل، يعني الشخص مثلا يقول مهما ارتكب من الكبائر يذهب يوم القيامة فيأتيه الشفعاء، يأتي رسول الله يشفع، يأتي الصالحون من أهله يشفعون ويخرجونه، ثم يا رسول الله يقول: يا ربي أنا لا أرضى حتى يدخل أكبر عدد من أمتي الجنة. طبعا هذه المفاهيم حرفت كل شيء. عندما يقال أصحاب البعائن القرآن الكريم يتوعد أصحاب الكبائر بالخلود في جهنم، وهؤلاء يقولون بأن رسول الله يشفع له، ما معنى أصحاب الكبائر؟ القتل، الفاحشة، الجرائم الكبيرة العظيمة التي تشوه الإسلام، حتى النفاق. النفاق للأسف صاروا، لأن النفاق حصروه فقط في دائرة محدودة في التاريخ الإسلامي، ثم زال النفاق بعدها، واعتبروا المنافق شخص لا علاقة له بالدين، فقط هو جاء هكذا ملحد أو دين مسيحي أو يهودي إلى آخره، ثم أظهر للناس أنه مسلم حتى فقط، مع أن القرآن الكريم يذكر أن الأمر ليس كذلك. النفاق هو مجموعة سلوكيات تجعل الشخص يوالي أعداء الله ويخدم الأعداء وهو داخل هذه الأمة، وبالتالي جعلوا هؤلاء المنافقين جعلوا هذا الأمر عندهم ما يسمى بالخيانة العظمى، ما يسمى بالولاء لأعداء الله، اعتبروه من الجرائم، اعتبروه من الكبائر، وبالتالي قالوا هذا يشفع له، حتى اعتبروا هذا الأمر من اجتهاد ليس حتى جريمة. يقول شخص: نعم رأى أو وجهة نظره أو رؤيته، الآن مثل الآن الذي يطبعون مع الصهاينة مثلا، يقولون هذه وجهة نظر، رؤية سياسية، ويؤيدونها وينتصرون لها، ولا لأمريكا كذلك، حتى الاستعانة ووضع القواعد الأمريكية في بلاد المسلمين لتنطلق بعدها الطائرات الأمريكية لحرب المسلمين أيضا يعتبرون هذا اجتهاد ويؤيدونه. حتى ما فعله معاوية وما فعل من جرائم كبيرة في حربه للإمام علي يعتبرونه اجتهادا، يقولون حتى لو أخطأ في هذا الاجتهاد فهو مأجور، يعني يوم القيامة عندهم معاوية يأتي ويؤجر، يعطيه الله تعالى الأجر. لماذا؟ لأنه اجتهد في قتل ماذا؟ في قتل عشرات الآلاف من الناس، في الانحراف بالإسلام، يقول هذا كله شيء. طبعا هذا كله نتيجة سوء فهم الدين، ولذلك عندما نعود إلى القرآن الكريم نرى الأمر مختلفا تماما، ولذلك المسيرة القرآنية أهمية هذا الأمر، العودة للقرآن الكريم. دعوا عنكم التراث، دعوا عنكم التاريخ، دعوا عنكم كل من تمجدونه، ونرجع للقرآن الكريم، ماذا يقول في هذه الأمور؟ فبالتالي عندما نرجع للقرآن الكريم ومن خلال الأنبياء نجد هذا الأمر، الخوف والوقوع في عذاب. أصبح القرآن، مع أن القرآن الكريم كما ورد في الأحاديث يحزن الشخص عندما يقرأ، يصيب الخوف، فهم صار القرآن كأنه لا قيمة له. لماذا؟ لأن عندهم النجاة ما دام الشخص عنده سك وعنده انتماء، عنده في بطاقة تعريفه مسلم، إذن يوم القيامة يري الملائكة أنه هذه بطاقة تعريف مسلم، وبالتالي يدخل الجنة. والبعض عندهم حتى الطائفة، مسلم ومن الطائفة الفلانية، إذن انتهى الأمر، تدخل الجنة. وطبعا هذه كلها مفاهيم رجاء كاذب، يقولون هؤلاء نحن أهل الرجاء، لا، هؤلاء أهل الأمان وأهل الغرور. يقول السيد عبد الملك: الخوف من الوقوع في عذاب الله والاتجاه عمليا فيما فيه نجاتنا وفوزنا وفلاحنا وسعادتنا، فيما فيه السلامة من عذاب الله سبحانه وتعالى. الأثر المطلوب هو الخوف من الوقوع في عذاب الله والعياذ بالله، ما من أن يسبب الإنسان لنفسه سخط الله. وطبعا السخط هو أعظم، غضب الله أعظم، كما أن رضوان الله أعظم من النعيم، فكذلك سخط الله أعظم من العذاب. الأثر المطلوب حالة نفسية من الخشية، يعني المؤمن لهذا طبعا الأثر المطلوب من قراءة القرآن الكريم بعيدا عن تلك الأماني وذلك الغرور وتلك الأكاذيب وتلك التدليسات، هو الخشية، هو الخوف من عذاب الله. وكذلك طبعا هذه الخشية ليست خشية مؤسة تصيب الإنسان باليأس، وإنما خشية فيها رجاء، بحيث يتوجه الإنسان فعليا وعمليا نحو مرضات الله تعالى، مع الاهتمام بشكل مستمر بالإنابة إلى الله، بالتوبة إلى الله، بالاستغفار والتخلص من الذنوب، مع المبادرة إلى حالة الزلل والعصيان، إلى التخلص بشكل عاجل من ذلك بالتوبة والإنابة. بالتوبة النصوح، دائما يتوب. التوبة النصوح ليست أن وقت يقول شخص تاب منذ 10 سنين، لا، كيف تاب؟ هل منذ 10 سنين جميعا لم يفعل أي معصية، لم يقع في أي غفلة؟ التوبة النصوح يعني كل يوم كل لحظة، يعني الشخص يتوب إلى الله ويسأل المغفرة من الله، لأنه في أي لحظة عرضة للغفلة، عرضة للمعصية، قد يسيء الظن، قد يفعل شيء لا يدري ما هو. وبالتالي لأن تقوى الله تحتاج إلى الحذر، فلذلك يعني هذه المخاوف أو هذا أو هذه المعاني تدعوه إلى هذا الباب، يقول هذا هو الشيء الصحيح. ومع ذلك وبناء على ذلك الأمل والرجاء في رحمة الله تعالى. طبعا هنا الشخص عندما يفعل هذا الأمر ينطلق من الخشية، ثم يمارس كل ما تقتضيه من أعمال صالحة، من استغفار، من إنابة، من توبة، من عمل صالح، من تقوى، في هذه الحالة ماذا يفعل؟ يرجو، يقول أنا إن شاء الله حاولت، اجتهدت، فأرجو الله تعالى أن يتقبل عملي، وأن يغفر لي، وأن يرحمني، وأن يرضى عني، وأن يكرمني كما أكرم عباده الصالح، وإن لم أكن أهلا لذلك. فالله تعالى كريم ولطيف ورحيم، يعني هذا هو المنطلق، يعني ينطلق من الخشية، ثم تلك الخشية طبعا الخشية الممزوجة بالأمل، لأنه لو كانت خشية مجردة سيكون يأسا، ثم يعمل الأعمال الصالحة، ثم بعد ذلك يرجو. مثل أن حتى نقرب، مثل الطالب المجتهد يدرس، يقال له بأن هذا الأستاذ صعب، امتحاناته صعبة شديدة ويحاسب على، فهو يجتهد ويؤدي أعمال بقدر الإتقان، ثم بعد ذلك يرجو، يقول إن شاء الله أنا أديت معالي، وإن شاء الله الأستاذ ربما يلاحظ أو قد يعفو عن بعض تقصيري، لأني حاولت الإحسان قدر ما استطعت. ثم ذكر السيد عبد الملك حقيقة الرجاء والفرق بينه وبين الأماني الكاذبة، فقال هنا موقع الرجاء، مع التوبة، مع الإنابة، مع العمل الصالح، مع الاستجابة لله سبحانه وتعالى. فنرجو رحمة الله، نرجو مغفرة الله، نعلق الأمل على عفوه وفضله وكرمه. أما أن يكون الإنسان مستهترا عاصيا، طبعا هذا الذين للأسف الرجاء الآن الذي يشاع، ويتصور أصحابه أنهم عارفون بالله، وأنهم يعني عندما يرون شخصا جادا، شخصا يحاول أن يطبق الشريعة، شخص يتورع، يقولون هذا إنسان يابس، أو إنسان لا يفهم الدين، أو لا يعرف الله، ويصورون الأمر بخلاف، ليس كذلك. يقول هذا إنسان هذا الذي يفعل هذا مستهتر، عاص، متعنت على الله، رافضا لتوجيهاته وأوامره، متجها في هذه الحياة بناء على أهواء نفسه، ويعبد نفسه، ويعبد هواه، متبعا لشهوات نفسه ورغبات نفسه وانفعالاته ومشاعره، لا يتجه إلى أن يضبط نفسه، مع العلم أن القرآن كله دعوة لضبط النفس، تزكية النفس، تطهير النفس، أفلح من زكاها، خاب من دساها، الله تعالى يذكر هذا الأمر، خاب من دساها. وبالتالي القرآن كله يسير نحو هذا الاتجاه، ولذلك كل ما يمنع من تحصيل هذا الأمر هو مخالف للمنهج القرآني. القرآن هو الذي دعانا إلى الفلاء، دعانا إلى التزكية، وحرضنا وحثنا عليها، ولذلك كل ما يخالف هذا المنهج، هنا طبعا هذه هم يسمونها حقائق، ويذكرون البعض كأنه يفرق بين الحقيقة والشريعة، وكأن الشريعة فقط تدفع والحقيقة تيسر الأمر، لا، الحقيقة متفقة مع الشريعة، هذا حتى ما يقوله الصالحون، يقولون هذا الكلام الحقيقة، لأن الشريعة هي من مصدر الحقيقة، وبالتالي الله تعالى هو الذي شرع الشرائع، ولذلك المؤمن هو الذي لا يخالف القرآن ولا يتجرأ على أن يخالف حرفا واحدا من القرآن. يقول يعني هذا الذي يعني يرجو ثم لا يضبط نفسه، لا ينيب، لا يتوب، لا يرجع، ثم يأتي ليقول الله غفور رحيم، الله يغفر الذنوب جميعا، وهناك الشفاعة، وهناك كذا، وهناك كذا، فهو مخطئ وخاطئ. ثم ذكر الفرق بين الرجاء والأمانة، فقال هناك فرق كبير جدا ما بين الرجاء وما بين الأمانة. الله تعالى يقول ليس بأمانيكم ولا أمانية الكتاب. الأمانة ما نسميه الآن بالتفكير الرغبوي، شخص يعني يفكر يعني بحسب رغبته، يقول مثلا بعضهم في مثلا امتحان يقول سيأتي الأستاذ أو أستاذ لبس، أستاذ هذا رحيم، سيعطينا جميعا علامات كاملة، حتى الذين لم يجتازوا الامتحان، حتى الذين أخطأوا في كل شيء. فهل هذا التفكير يعني يغني عنه شيئا؟ هل هذا التفكير سيذهب، يعني هذا التفكير يتحول إلى شيء ويذهب إلى الأستاذ ويغير مساره؟ لا، يقال هذا أنت تفكر فقط برغبتك، أنت لا أنت تريد أن تهرب من الواقع. هذا مثل النعامة التي تدفن عندما يأتيها يعني تخاف من جهة ما، تدفن رأسها في الرمل، تتصور أنها عندما لا ترى ذلك العدو، العدو لا يراه. فهكذا كذب على النفس. فالإنسان يعني يتعامل مع الحقائق كما هي، ويتعامل مع القوانين كما هي. يعني حتى الشخص في سياقة مثلا ويأتي الشرطي، لا يقول له أنا كنت أتصور أنك رحيم وأن الشرطة رحيمة ولذلك لن تعاقب. يقول له من قال لك هذا الكلام؟ نحن نطبق قانونا، وبالتالي المخالفة أنت تستحق المخالفة. يقول لهم أحسنت بكم الظن، أنا كنت أحسن بكم الظن، أحسن الظن أو سيء الظن لا يهمنا، المهم أنك تجاوزت القانون فلذلك تعاقب. يعني هذا الأمر، هذه قوانين الله تعالى والتي نراها حتى في الدنيا. الآن الله تعالى وضع قوانين فنحن نراعيها ونطبقها، مثل ما ذكرنا عن الأكل الشرب كل شيء. يعني الشخص الذي مثلا مريض ولا يستعمل الدواء يبقى مريضا، الشخص الذي يجوع ثم لا يأكل قد يموت من الجوع. لماذا؟ لأن الله تعالى وضع قوانين في هذا الجانب. يقول السيد عبد الملك هناك فرق كبير جدا ما بين الرجاء وما بين الأمانة. الرجاء الحقيقي هو مع العمل، مع الإقبال إلى الله سبحانه وتعالى، طبعا العمل الصالح. وكذلك الرجاء مع الخوف، يرتبط به جانب آخر، وجهه الآخر هو الخوف. يعني دائما كما قلنا الرجاء والخوف كأنهما وجهان لعملة واحدة، الخائف يرجو والراجي يخاف. وبالتالي كذلك إقبال إلى الله بالإنابة، بالتوبة المتجددة والمستمرة، دائما تابع عليهم ليتوب، دائما يتوب، كل لحظة يستغفر، بالاستغفار المستمر، أن تكون التوبة والاستغفار والتخلص من الذنوب والمراجعة للواقع. يراجع إنسان واقعه، يراجع مواقفه، يراجع سلوكه، يصحح، لأنه في أي لحظة قد يكون أخطأ. فهذا هو الراجي الحقيقي، التقييم لحال الإنسان، النظر في فعله وتصرفه ليتدارك نفسه. ثم ذكر العلاقة بين الرجاء والإنابة والتوبة، فقال هذه مسألة يجب أن تكون أساسية ضمن برنامج حياة المؤمن، ضمن اهتماماته المستمرة، أن يكون الإنسان توابا أوابا منيبا، دائما الرجوع إلى الله، راجعا بالتوبة، راجعا بالإنابة، راجعا بالاستغفار، متداركا لزلله، لخطائه، في كل لحظة يتدارك، يبحث. الإنسان لا يسلم في كثير من حالاته من الزلل هنا أو هناك، قد يخطئ أحيانا في تصرفه، قد يخطئ في كلامه، قد يتجاوز في فعله، قد يحصل منه هذا أو ذاك، ولكن الإنسان المؤمن منيب ليرجع إلى الله، وهو يسعى بشكل كبير أن ينتبه لنفسه من الوقوع في المعاصي، يأخذ بأسباب التوفيق وأسباب الخير وأسباب الوقاية من الوقوع في المزالق. فإذا وقع، إذا انزلق، إذا زل، يبادر بالرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، يقيم واقع نفسه بشكل مستمر. وهذا هو الرجاء، الرجاء يرجع، هو يخاف من ذلك الذنب، يخاف من آثار ذلك الذنب أن يعاقب به في الدنيا وفي الآخرة. ثم ماذا؟ ثم يتوب ويرجو من الله تعالى أن يقبل توبته ويرفع العقوبة عنه. لهذا هو حتى دائما الخوف والرجاء دائما في كل لحظة. قال يقيم نفسه بشكل مستمر، يتدارك نفسه، يخلص نفسه حالة مستمرة هو فيها وهو عليها إلى أن يلقى الله سبحانه وتعالى، مثل ما ذكرنا في التوبة وفي التقوى، وكل هذه المعاني دائمة، يعني ليست يعني فقط يفعلها الشخص يقول مرحلة كان متقيا ومرحلة كان، لا، في كل لحظة يحرص على أن يكون متقيا وتائبا وشاكرا وصابرا ومتوكلا ومنيبا وراجعا وإلى كل هذه المعاني. والحمد لله رب العالمين.